الحمد لله الذي سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده، جعل الصلاة رأس العبادات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، وجعلها عروة الإسلام وعمود الدين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل العابدين وإمام المخلصين وسيد الخاشعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأدوا ما أوجب الله عليكم من العبادات والطاعات، مصداقا لقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والصلاة عباد الله على رأس هذه العبادات، فهي سكينة النفس وطهارة الروح، وهي الصلة الحقيقية بين العبد وبين ربه، وهي معراج النفوس ومظهر الذل والخضوع لله رب العالمين. وللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، فهي عمود الدين الذي لا يقوم إلا به. يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة هي أول ما أوجبه الله تبارك وتعالى من العبادات، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من غير واسطة ومن فوق سبع سماوات. والصلاة عباد الله أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، لما رواه الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهي واجب على المسلم ما دامت روحه في جسده، حيث قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المسلمون الأكارم، لقد عني الإسلام بالصلاة عناية كبرى، لما تضمنته من الأسرار النفسية والحكم الخلقية والفوائد الاجتماعية التي لا تعد ولا تحصى، والتي يكتسبها المسلم من أداء الصلوات الخمس كل يوم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد ومسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. والمناجاة عباد الله هي مخاطبة الله تعالى مباشرة، وهي تشعر الإنسان بوجود الله وجودا حقيقيا، وأنه جل وعلا قريب منه، يسمع دعاه ويلبي نداه ويستجيب له. والله تبارك وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون الأفاضل، إن المحافظة على الصلوات الخمس وأداء في جماعة في بيت من بيوت الله جل وعلا تجعل المسلم دائم الاتصال بربه، وترفع درجاته في الملأ الأعلى، وتحط عنه سيئاته وخطاياه، ويكون من أهل الجنة. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة اثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. عباد الله، انقضى رمضان وعادت بيوت الله جل وعلا تشتكي الى الله هجرانها من عباده، وصارت البيوت كما كانت قبل رمضان، ولا حول ولا قوة الا بالله الواحد الديان. ان رب رمضان هو نفسه ورب بقية الشهور والايام والاعوام، فما بالنا وقد رأينا الناس قد ملأوا بيوت الله جل وعلا في رمضان. فلما انقضى رمضان رأينا بيوت الله جل وعلا عادت خاوية، المصلين بالفرادى لا يأتون الى المسجد كما كانوا يأتون في رمضان جماعات. لماذا ايها المسلمون؟ لماذا؟ الم يتفكر الواحد منا في قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان ربنا جل وعلا بعدما بين ما اعده لعباده الصالحين من الانبياء والمرسلين، بين الله جل وعلا ما وصل اليه حال الكثير من الناس في هذا الزمان وفي كل زمان. فكم من مسلم هجر الصلاة بعد رمضان، وكم من مسلم ترك قيام الليل بعد رمضان، وكم من مسلم ترك ذكر الله جل وعلا بعد رمضان، وكم من مسلم عاد الى المعاصي والآثام بعد رمضان. يقول الله: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو واد في جهنم به صديد وقيح من اهل النار، قاره بعيد وحره شديد، فمن يتحمل عذاب الله جل وعلا؟ فيا عباد الله، فلنعد الى الله جل وعلا، فلنعد الى بيوت الله تبارك وتعالى في غير رمضان كما كنا مواظبين عليها في رمضان. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، انه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فلنكن عباد الله من الاتقياء، حيث قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فمن اراد ان يكون من ورثة جنة النعيم فعليه بالصلاة عباد الله، والمحافظة عليها في بيوت الله جل وعلا، فان ذلك مما اوجبه الله تبارك وتعالى على امة الاسلام. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فلنحضر عباد الله مخالفة اوامر الله جل وعلا بعد رمضان. يقول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. يخبر ربنا عز وجل عن فريقين من الناس يوم القيامة، عن المؤمنين الموحدين الذين واظبوا على الصلوات في جماعة وفي اوقاتها وباركانها، وبين فريق من الناس كانوا من المسلمين فصاروا من المجرمين بتخليهم عن اداء الصلوات لله رب العالمين. فما من نفس منفوسة الا وهي رهينة بعملها يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين. اصحاب اليمين عباد الله الذين قال عنهم الله جل وعلا في كتابه: وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعات ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب اليمين الذين قال عنهم الله تبارك وتعالى في كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أصحاب اليمين يوم القيامة في الجنات وهم في أعلى الدرجات يتساءلون عن المجرمين وهم في أدنى الدركات يقولون ما سلككم في سقر يسأل أهل اليمين أهل الشمال الذين قال عنهم الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين يسأل أهل اليمين أهل الشمال يسأل المؤمنون الموحدون المجرمين في نار جهنم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر سقر هي جهنم الذي قال عنها الرب جل وعلا في كتابه سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة فمن يتحمل عباد الله عذاب سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين أول جريمة ارتكبوها تركهم للصلوات لله رب العالمين لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم ولا العلماء ولا الأنبياء ولا القرآن ولا الصيام ولا الشهداء فما من شفاعة تنفعهم يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا والسبب في ذلك أنهم تركوا الصلاة لله رب العالمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وهذه مصيبة كبرى ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان فكم من رجل يأتي إلى بيت الله جل وعلا للصلاة في جماعة وأولاده يلعبون حول المسجد ولا يأمرهم بالصلاة وكم من رجل يأتي إلى بيت الله للصلاة في جماعة وأولاده نيام في البيت لا يوقظهم للصلاة وكم من رجل يأتي إلى بيت الله جل وعلا للصلاة في جماعة وأولاده يلعبون ويمرحون أمام شاشات التلفاز ولا يأمرهم بالصلاة لله رب العالمين أما يعلم كل واحد منا أنه مسؤول أمام الله جل وعلا يوم القيامة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فيا عباد الله يقول الله عز وجل موصيا الآباء والأمهات وأولياء الأمور كافة يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. انسمن ابناءنا للنار؟ انسمن ونمتن ابناءنا لكي يكونوا وقودا للنار؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العزيز الغفار. روى الامام مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اوصاه واوصى امة الاسلام في شخصه الى يوم القيامة. فيقول صلى الله عليه وسلم لثوبان: عليك بكثرة السجود لله، فانك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطية وحط بها عنك خطية. وعن ربيع بن كعب الاسلمي رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي ربيع بن كعب الاسلمي: سل، سلني ما شئت يا ربيع. فيقول له ربيع رضي الله عنه: يا رسول الله، اسألك مرافقتك في الجنة. هذا هو الذي اراده، اراد الاخرة ولم يرد الدنيا. قال: اسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. فهل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يداه الى السماء وقال: اللهم اجعل ربيع معي في الجنة؟ لا والله، انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم الامة الى يوم القيامة في شخص ربيع الاسلمي رضي الله عنه. قال: عليك بكثرة السجود. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اعني على نفسك بكثرة السجود. فمن اراد ان يكون رفيق الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه بكثرة السجود بين يدي الله تعالى حتى يكون معه في الجنة يوم القيامة. ولقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالسنن والنوافل والرواتب، ونرى الكثير من المسلمين لا يهتمون ابدا باداء النوافل او الرواتب التي مع الصلوات الخمس والتي جزاؤها عند الله جل وعلا بيتا في الجنة. الذين يتخلفون عن اداء السنن والرواتب والنوافل، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم فضلها، فيقول فيما رواه الامام البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل بالنوافل بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني اعطيته، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا هو فضل النوافل عباد الله، فما بالكم بفضل الفرائض ايها الموحدون. ولذلك روى الامام احمد في سننه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ان اول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة الصلاة، فان كان اتمها كتبت له كاملة، وان لم يكن اتمها قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته. هل من عبدي، هل لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، او كما قال صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله ان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر او الشرك ترك الصلاح. فيا عباد الله، احرصوا على ان تكونوا من المصلين لله رب العالمين. فمن واظب على الصلاة في بيوت الله جل وعلا جماعة اعطاه الله تبارك وتعالى صفات لم يعطها لاحد غيره. فمن صفات رواد المساجد ما بين قائم وراكع وساجد انك ترى لاحدهم قوة في دين، وحزما في لين، وايمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وطلبا في حلال، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، يعمل الاعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يمزج القول بالعمل، قريبا عمله، قليلا زلله، ميتة شهوته، الخير منه مامون، والشر منه مامون، في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة. انها صفات رواد المساجد. من التزم بيوت الله جل وعلا متعه الله عز وجل بهذه الصفات الطيبة. ايها المسلمون الافاضل، ان الصلاة من اجل المشاعر الدينية واعظم المظاهر الاسلامية، تعبد بها اهل السماوات والارض. انها توقظ في المسلم قواه الروحية، وتكسبه روح التسامح والتعاون، وتنزع من نفسه الحقد والكراهية والحسد والبغضاء، وتجعله الفا مألوفا، محبا لاخوانه، متعاونا معهم، مهتما بشؤونهم، مشاركا لهم في السراء والضراء، قريبا من كل خير، بعيدا من كل سوء. هذه هي المعطيات الاجتماعية، لا تأتي او لا تتأتى الا بفضل الصلوات الخمس والمحافظة عليها في بيوت الله جل وعلا، فانها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لقوله جل وعلا: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. واذا كان الاهتمام بالصلوات الخمس ايها المسلمون الافاضل والمحافظة عليها تجعل المسلم من اهل الجنة، فتقوى عزيمته، وتشتد ارادته، ويمضي الى غايته دون تردد او ضعف مهما طردته المصاعب والعقبات. فالصلاة بعمومها نور، وصلاة الجمعة عباد الله هي الميزان الدقيق لتذكير المسلمين بدينهم الذي جاء بهذه العبادات السامية، والتي اختصهم الله بها دون سائر الامم. فيوم الجمعة عباد الله هو سيد الايام واعظمها، اختصه الله بخصائص كثيرة لا توجد في غيره من الايام. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: نحن الاخرون الاولون السابقون يوم القيامة، بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، اي لليهود السبت وللنصارى الاحد. اما امة الاسلام فقد اختصها الله تبارك وتعالى بيوم الجمعة، وقد اوجب الله على المسلمين صلاة الجمعة، فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فما بالنا في زماننا هذا نسمع النداء ليوم الجمعة، وما زال المسلمون كسالى في بيوتهم، وما زال المسلمون كسالى في اعمالهم وفي طرقاتهم. انه اليوم الذي اختص الله تبارك وتعالى فيه هذه الامة. فيا عباد الله، عليكم بالتبكير للصلاة في يوم الجمعة، فان الذي ياتي بعدما يصعد الامام على المنبر فلا اجر له عند الله جل وعلا. كم ضيعنا من الصلوات عباد الله، ونظن اننا نصلي، ونظن اننا نؤدي صلاة الجمعة مع الامام ومع المسلمين في بيت الله جل وعلا. نعم نؤديها، ولكن لا اجر لنا عند الله جل وعلا. والسبب اننا اتينا متأخرين غير مبكرين لصلاة الجمعة، وهذه مصيبة ابتلي بها الكثير من المسلمين، التأخير عن صلاة الجمعة، التأخير ويأتون الى المسجد بعد الاذان وبعد بدء الخطبة. اما يستحون من الله جل وعلا؟ اقسم بالذي رفع السماء بغير عمد، لو ان هذا الموعد بين انسان وبين عظيم من عظماء الدنيا ما تأخر الانسان عنه لحظة، بل ذهب اليه مبكرا بالساعات والساعات حتى ينال عرضا زائلا من اعراض الدنيا الزائلة. ولله المثل الاعلى، هو موعد واحد نلتقي فيه مع الله جل وعلا في كل اسبوع مرة، فلنحرص عباد الله على التبكير لصلاة الجمعة حتى ننال رضا الله تبارك وتعالى، ونصل الى المزيد الذي اخبر عنه ربنا وفسره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فيوم الجمعة عباد الله هو سيد الايام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان يوم الجمعة سيد الايام واعظمها عند الله، وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر، وفيه خمس خلال خلق الله فيه ادم، واهبط الله فيه ادم الى الارض، وفيه توفى الله ادم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا الا اعطاه اياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة، فهو افضل الايام عدا يوم عرفة. وعلى الرغم من ان صلاة الجمعة من الشعائر الدينية المطالب بها المسلم، الا انها مع ذلك وسيلة حضارية عصرية واعلامية من وسائل الاعلام للوقوف على مشاكل المجتمع وقضاياه، وهي بمثابة جامعة يلتقي فيها المسلمون في يوم عيدهم الاسبوعي متجردين لله ضارعين اليه، يؤدون عبادة من اهم العبادات، تاركين اموالهم وتجاراتهم، مبتهلين الى الله بالدعاء ان يتقبل الله توبتهم وان يغفر لهم ذنوبهم وان يجعلهم من المقبولين، فيتصافحون ويتسامحون فيما بينهم. ولا ريب ايها المسلمون في ان تجمع المسلمين لصلاة الجمعة بهذه الصورة البديعة وهذا المشهد الرائع انما هو بمثابة اعلان عام ومظهر فريد لوحدة المسلمين وقوتهم وتجمعهم تحت هدف واحد وقلب واحد امام اعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر. وهذا ولا شك من الفوائد العظيمة والاهداف السامية لصلاة الجمعة. ولقد ثبتت فرضية صلاة الجمعة بالكتاب والسنة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بها، فقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوام عن تركهم الجمعات، او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وانتبهوا الى هذا الحديث جيدا ايها المسلمون، وبخاصة اخواننا الذين ياتون متأخرين ولا يبالون بالموعد الذي ضرب بينهم وبين رب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم محذرا: لينتهين اقوام عن تركهم الجمعات، او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ومن آداب صلاة الجمعة الاغتسال لها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد وابو داود والترمذي بسند حسن: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الامام فاستمع له ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. فلا ينبغي للمسلم ان يترك الاغتسال ليوم الجمعة، لانه امر مؤكد، ويستحب تنظيف الجسد وتقليم الاظافر وتسريح اللحية والتطيب بالمسك والسواك والتزين باحسن الثياب وافضله البياض. ولا يأتي المصلي إلى صلاة الجمعة بثياب لا تليق ووقار صلاة الجمعة وتخل بهيئة المسلم، بل يرتدي أفضل الثياب عملا بقومه، عملا بقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأن يمشي المسلم إلى المسجد بسكينة ووقار. ويستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، ويستحب كثرة الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكثرة الصدقة وكثرة الدعاء في يومها وليلتها ليصادف ساعة الإجابة. أيها المسلمون الأكارم الأفاضل، ومن السنة التبتير إلى المسجد يوم الجمعة، وينبغي أن يتقدم المصلي في المكان كما تقدم في الزمان فيدن من الإمام ولا يتأخر. ولقد رأيت بعض المحسنين المحبين للخير يأتون مبكرين للمسجد ولكنهم يصلون في مؤخرة المسجد، وهذا خلاف السنة، بل السنة أن يتقدموا ويكملوا الصف الأول فالأول. فقد قال الصادق المصدوق فيما رواه الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: تقدموا واتموا بي وليتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، فلا أجر لمن جاء بعدما جلس الإمام على المنبر. فينبغي للمسلم أن يخرج من بيته مبكرا ناويا زيارة الله جل وعلا في بيته ليحرز ثواب الخطى في ذهابه ورجوعه، وليأخذ مكانه في الصف الأول حافظا أعضاءه من اللغو واللهو، وحافظا قلبه من الاشتغال بحظوظ دنياه، ولا يؤذي المسلمين بتخطي رقابهم. فقد صارت هذه بلية أخرى ابتلي بها المسلمون، أن يأتي الرجل متأخرا ثم يتخطى رقاب الناس حتى يصلي في الصف الأول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله أيها المسلمون، وعليكم بملازمة الأعمال الصالحة، واحرصوا على إقامة الجمعة والجماعة، وأخلصوا لله في العبادة والطاعة، وأكثروا في هذا اليوم العظيم من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشفاعة، تكونوا من الفائزين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الذي أعز الإسلام ورفعه وأوضح برهانه وأسمعه وخفض الباطل ووضعه، أحمده سبحانه على ما أولاه من الإنعام وصنعه، وأشكره على ما أزاه من جزيل الإحسان وأوسعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف الحق واتبعه وعلق بعفو الله آماله وطمعه، ومن كان الله معه ومن كان مع الله كان الله معه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالرحمة والسماحة والسعة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هديه وسلكه. أما بعد أيها المسلمون الأفاضل، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واشكروه على ما اختصكم به من هذا الدين العظيم وبعثة النبي الكريم، حيث قال رب العالمين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله هو دين الرحمة والخير والسعادة للبشرية جمعاء، فلم يطرق العالم دين أكمل ولا أشمل ولا أسهل من هذا الدين الحنيف. إن الإسلام في لغة القرآن ليس اسما لدين خاص، انما هو اسم لدين الله الحق الذي دعا اليه كل الانبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، وانتسب اليه كل اتباعهم. فالاسلام شعار عام جاء في القرآن على ألسنة انبياء الله جميعا. فالقرآن الكريم يوضح حقيقة هذا الدين الذي في مضمونه وجوهره التوجه بالعبادة الى الله رب العالمين في توحيد خالص لا يشوبه شرك، وفي ايمان واثق مطمئن، لان الاسلام عباد الله هو الكلمة التي تتسع للكون كله في زمانه ومكانه. وجميع الانبياء والمرسلين عملوا في مدلولها الواسع ونطقوا بها كحقيقة خالدة لا تتبدل ولا تتغير. فالاسلام يكون وحدة لا تعرف الفرقة، واخوة لا تعرف التنابز، وايثارا لا يعرف الانانية، ورحمة لا تعرف البغي او التسلط. انه الدين الذي يمكن ان ينتسب الناس اليه فلا يشعرون معه بعصبية الدم او الجنس او اللون، لانه مجرد من النسبة الى شخص او مكان او زمان. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس. لان الانسانية تجمعها اخوة واحدة، فكلكم لآدم وآدم من تراب. الاسلام عباد الله هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هو دين الانبياء جميعا. قال الله عز وجل على لسان نبيه نوح عليه السلام: وامرت ان اكون من المسلمين. وقال تعالى حاكيا عن خليل الله ابراهيم عليه السلام اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. وقال يوسف عليه السلام في مناجاته وتضرعه الى ربه جل وعلا: توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال ربنا تبارك وتعالى حاكيا عن نبي الله موسى عليه السلام مع قومه: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. وقال جل وعلا في حق عيسى عليه السلام وقومه: واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. ويخبرنا مولانا جل وعلا في علاه عن جميع الانبياء السابقين بقوله: انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. ويقول تعالى في خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله اجمعين: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وقال جل وعلا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ثم يؤكد الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة العليا بقوله: ان الدين عند الله الاسلام. فالاسلام عباد الله بمعناه العام يتناول كل شريعة بعث الله بها كل نبي من الانبياء. ولفظ المسلمين يتناول كل امة اتبعت نبيها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ المسلمين يتناول كل امة اتبعت نبيها قبل بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فببعثته كانت هيمنة الاسلام على كل ما سبقه من الديانات. قال جل وعلا: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وشملت رسالته كل العالمين من الجن والانس وامتدت الى اخر الدنيا، لا تبدل ولا تنسخ الى يوم القيامة. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. ومن اجل ذلك عباد الله، اوجب الله تعالى على جميع الخلق اتباع دين الاسلام، لانه يؤدي الى طاعة الله الحق. وفي ذلك يقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ايها المسلمون الافاضل، لقد بعث الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الى البشرية في وقت كانت احوج ما تكون فيه الى رسول ينقذهم مما كانوا فيه من جهل وفرقة وتطاحن واختلاف، قبائل مشتتة وامم ممزقة لا تربطهم رابطة ولا تجمعهم كلمة، شغلتهم الحروب والغارات ودينهم توارث العداوات، فلا عقيدة عندهم تحميهم ولا دين لديهم يهديهم. كانت النفوس حيارى، فجاء التشريع الاسلامي حائزا لجميع الخيرات، وافيا بحاجات الافراد والجماعات، عادلا من غير افراط، سهلا بلا تفريط، ابديا صالحا لكل زمان ومكان، كاشفا للناس من نواحي الخير، داعيا الى سعادة الدارين، محررا للعقول يدعوها الى التفكير في الكون واسراره، معلما للانسان كيف يتصل بربه عن طريق العبادات المشروعة، ومنظما للروابط الاجتماعية في المعاملات والعلاقات والحقوق والواجبات بين افراد الاسرة وافراد الامة وبين الامم المختلفة، سالكا بالناس سبيل الفضائل والقيم والاخلاق الكريمة، موجهها الى ما يحفظ الروابط العامة بين الناس ويدعمها. فالاسلام ليس عبارة عن شهادة يرددها اللسان وصلاة صورية تقوم بها الاركان، والى هنا تنقطع علاقة هؤلاء بالدين فينطلقون في الحياة الى حيث تقودهم اهواؤهم وتدفعهم شهواتهم، فلا يتقيدون بادب ولا خلق ولا يرتبطون بامانة ولا وفاء، يؤذون الناس بألسنتهم ويمدون ايديهم بالعدوان، ولا يتورعون عن سفك دم حرام ولا يتعففون عن اكل اموال الناس بالباطل. قد استولى عليهم الجهل وتلاعب بهم الشيطان، فانقلبوا الى ادوات شر وافساد، يتمنى احدهم بالناس شرا ويتربص بهم سوءا، لا يرعون حرمة لمسلم ولا يوكرون كرامة لانسان، كأن اعراض واموال الناس مباحة لهم وحرمات العباد غير محرمة عليهم. فهذا كله ليس من اخلاق المسلمين ولا من اعمال المؤمنين الموحدين. فالمسلم عباد الله من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكان رحيما بهم عطوفا عليهم، امينا على دماء الناس واقوالهم واعراضهم. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واعراضهم. عباد الله، ان الاسلام دين عقيدة وعمل وعبادة ومعاملة وخلق ونظام وحب واخاء وسلام، ولا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم على الهدى ويكون اسلامه مانعا له من العدوان والاذى. فالاسلام ايها المسلمون اخرج الناس من الظلمات الى النور، وحل التآخي والحب محل العدوان والقطيعة والخصام. فبالاضافة الى كونه دينا يدعو الى الهدى، فانه دين الوحدة والانسانية والاخوة الايمانية ورسالة الكرامة والحرية، فقد جعل من الاعداء اخوانا ومن المتباغضين احبابا واعوانا، واقام الاسلام بين بني الانسان على اختلاف السنتهم والوانهم واجناسهم روابط الاخوة والدين ووشائق المحبة والمودة ومشاعر التعاون والايثار والفداء. فشريعة الاسلام ايها الموحدون شريعة انزل الله عز وجل قواعدها من فوق سبع سماوات، وفصل احكامها لتكون خير نظام للحياة واقوى اساس للمجتمع تحقيقا للسعادة، متضمنة لاسباب الحياة الطيبة، شاملة لانظمة كثيرة في السياسة والحكم والتشريع والقضاء والاسرة والمجتمع. هذا هو الاسلام عباد الله، وتلك هي حقيقته، وعلى هذا الاساس ينبغي التمسك به ويجب الاعتماد عليه في الحياة والاخذ به والعمل باحكامه وهديه في كل حال، لان الاسلام نعمة الهية كبرى ومنة عظمى ورحمة عامة شاملة للانسانية جمعاء. ولذا قال ربنا عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. عباد الله، شريعة الاسلام جاءت لصلاح الاخرة والاولى ولحرث الدنيا والعمل ليوم المعاد، والقرآن جمع احكام الدنيا والاخرة في صفحاته، وكذلك السنة النبوية المشرفة جاءت شارحة لمقاصد الدنيا وثواب الاخرة. وانما نراه اليوم ايها المسلمون من تأخر بعض المسلمين وتخلفهم عن الركب في بعض المجالات، وما نراه من سوء حالهم وبؤس المصير، لم ينجم ذلك عن طبيعة دينهم ولا عن نقص في شريعتهم، وانما نشأ عن تفريطهم ورقودهم وعدم تمسكهم باحكام الاسلام، وذلك من جراء التطبيق الخاطئ المتسم بالغلو والتطرف والتفريط وعدم الاتباع الصحيح لما جاء به الدين الحنيف. فالاسلام عباد الله دين ودنيا وسياسة ورياسة ونظام وعمل وحياة عريضة وفتح بالخير والبركات ونهوض وعزة وإباء، لا يرضى بالدون من الحياة ويأبى الخنوع والذلة ويجافي العجز والمهانة، ويحب العمل الصالح ولا يبتغي للإنسانية سوى المجد مرتقى. إنه دين لجميع الرسل والأنبياء. قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وإن المسلمين عليهم أن ينهضوا حتى يستعيدوا أمجادهم ويتبوأوا مكانتهم المرموقة في هذا العالم الذي لا مكان فيه إلا للقوي الصالح. وإن جميع مقومات الحضارة الإنسانية وأسباب بعثاتها ونهضتها هي من مقومات الإسلام وأحكامه الشرعية، فعلى المسلمين أن يتمسكوا بهدي القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم حتى يحققوا هذه الغايات النبيلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل المسلمين خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الإسلام دين الله للعالمين، وكل إنسان بفطرته السوية يؤمن بأن الله جل وعلا هو رب العالمين. إنه دين السلام، ولا شيء يحقق للبشرية السلام إلا أحكام هذا الدين، وأقرب الطرق إلى الغاية الطريق المستقيم، وهو خط تتضح معه غاية الناس ويتوحد سلوكهم. أما الخطوط المعوجة فإنها تذهب بالإنسانية في أودية صحيحة مختلفة وفرقة طائشة. قال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لقد تشابك العالم اليوم في وحدة ذهبت معها الحدود والسدود وكثرت فيها المسافات والزمن بفعل الاثير والفضائيات، وشاءت ارادة الله عز وجل ان يكون الدين الاسلامي الرحمة المهداة للبشرية مصداقا لقوله: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا، حيث امر الله المسلمين ان ينطلقوا بالدين الاسلامي فاستجابوا لربهم وهم في امتدادهم وانطلاقهم لم يعرفوا السدود او الحدود او التعصب للجنس او اللون، حاملين رسالة الاسلام الخالدة الى الناس جميعا انطلاقا من قوله تعالى، عاملين في مسيرتهم بقول الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولئن كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم انزل عليه القرآن عربيا بحكم المولد واللسان فانه ليس لأمة محدودة دون اخرى، فالاسلام رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة للناس اجمعين وميراثه للناس جميعا على سواء، وحق القيام على دعوته يجب على كل من تبلغه آيات الوحي مصداقا لقوله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فإذا افتخرت أمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم منها فلتفتخر جميع الأمم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتمسكوا أيها المسلمون رحمكم الله بهذا الدين العظيم لتنعموا بالسعادة في الدنيا والفوز العظيم في الدار الآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بهدي سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الأمن في الأماكن والأمن في الأموال والأنفس والأهلية، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والكفر والمشركين والكافرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وتذل الشرك والكفر والمشركين والكافرين يا رب العالمين. اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين وانصر إخواننا المسلمين المكروبين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المكروبين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المكروبين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد لما تحبه وترضاه وحطه برعايتك وعنايتك وكن له معينا ونصيرا يا رب العالمين. كما نسألك بفضلك وإحسانك أن توفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه والحكم بكتابك يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عنا معهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم